الأصحاح الرابع. وكان الملك سليمان ملكا على جميع إسرائيل، وهؤلاء هم الرؤساء الذين له: عزرياه بن صادوق الكاهن، وأليحورف وأخية ابن شيشة كاتبان، وياهوشافاط بن أخيلود المسجل، وبناياه بن يهويداع على الجيش، وصادوق وأبي ياثار كاهنان، وعزرياه بن ناثان على الوكلاء، وزابود بن ناثان كاهن وصاحب الملك، وأخي شار على البيت، وأدو نيرام ابن عبدة على التسخير. وكان لسليمان 12 وكيلا على جميع إسرائيل يمطارون للملك وبيته، كان على الواحد أن يمطار شهرا في السنة. وهذه أسماؤهم: ابن حور في جبل أفرايم، ابن دقر في ماقص وشعلبيم وبيت شمس وأيلون بيت حانان، ابن حسد في أربوط، كانت له سوكوه وكل أرض حافر، ابن أبي ناداب في كل مرتفعات دور، كانت طافة بنت سليمان لهم رأة، بعن ابن أخيلود في تعنك ومجده وكل بيت شام التي بجانب سرتان تحت يزرعيل، من بيت شام إلى آبل محولة إلى معبر يقمعام، ابن جابر في راموت جلعاد، له حووث يائير ابن منسة التي في جلعاد، وله كورة أرجوب التي في باشان، 60 مدينة عظيمة بأسوار وعوارض من نحاس. أخي ناداب بن عدو في محنايم، أخي معص في نفتالي، وهو أيضا أخذ باسمة بنت سليمان امرأة، بعن بن حوشاي في أشير وبعلوت، ياهوشافاط بن فاروح في الساكر، شمع بن أيلة في بنيامين، جابر بن أوري في أرض جلعاد، أرض سيحون ملك الأموريين، وعوجا ملك باشان، ووكيل واحد الذي في الأرض. وكان يهوذا وإسرائيل كثيرين كالرمل الذي على البحر في الكثرة، يأكلون ويشربون ويفرحون. وكان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر، كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان كل أيام حياته. وكان طعام سليمان لليوم الواحد 30 كرة سميد و60 كرة دقيق و10 ثيران مسمنة و20 ثورا من المراعي و100 خروف، ما عدا الأيائل والظباء واليحامير والإوز المسمن، لأنه كان متسلطا على كل ما عبر النهر من تفسح إلى غزة، على كل ملوك عبر النهر. وكان له صلح من جميع جوانبه حواليه، وسكن يهوذا وإسرائيل آمنين كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، من دانا إلى بئر سبع كل أيام سليمان. وكان لسليمان 40,000 مذود لخيل مركباته، 12,000 فارس، وهؤلاء الوكلاء كانوا يمطرون للملك سليمان ولكل من تقدم إلى مائدة الملك سليمان، كل واحد في شهره، لم يكونوا يحتاجون إلى شيء، وكانوا يأتون بشعير وتبن للخيل والجياد إلى الموضع الذي يكون فيه، كل واحد حسب قضائه. وأعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا، ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر، وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر. وكان أحكم من جميع الناس، من إيثان الأزراحي وهيمان وكلكول ودردع بني ماحول. وكان صيته في جميع الأمم حواليه، وتكلم ب3000 مثل، وكانت نشائده 1005، وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوف النابت في الحائط، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك، وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته.